اللهم صل على سيدنا. إن هناك منافقون في هذا العصر يكتبون في الصحف وينشرون مقالاتهم ويؤججون نار الفتنة ويكرهون تحكيم الشرع، وإذا قيل لهم إن رسول الله أمر بكذا غضبوا، قال ما عندكم إلا رسول الله، قولوا أي شيء غير هذا نسمع، ويكرهون كل من ينتسب إلى الدين. فما حكم الإسلام في هؤلاء وما هي نصيحتكم لهم؟ لا تكفرهم بعد من أنكر اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واستهزأ بالرسول أو دعونا من اتباع الرسول، هذا كفره ظاهر ما يحتاج سؤال. المقصود على الأقل الواجب على المسلم أن يخضع لحكم الله ويدعو إلى حكم الله. أما هؤلاء فليسوا مسلمين، ويقرأ هذه المقالة منه مسلم.